1700 هي البيت تعرفيها جنيه ونص. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن خير الكلام؟ بنيتي، خير الكلام ما قل ودل. لا لا يا فيلسوف. لا نعم لا، فقد عرفتني وعلمتني ضمن ما علمتني أن خير الكلام ليس فقط ما قل ودل، وإنما هو ما قل ودل وجل ولم يمل. لا فض فوك يا بنيتي، وزادك الله علما وفضلا. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ما خير ما يتزود به الإنسان في هذا الزمان؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي: خير زادك ما كفاك. لا لا يا فيلسوف. بنيتي، بل خير زاد ليوم المعاد هو تقوى الله جل علاه، لقوله جل من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. رائع رائع جدا، حمدا لله على فضل الله. الآن اطمأن قلبي عليك وازدادت ثقتي بك، وملأني السرور والحبور إذ آذنتني بخير الأمور. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن بالمناسبة بماذا تجيبني الآن إذا سألتك عن خير الأمور في هذا الزمان؟ يقول الحكماء يا بنيتي: خير الأمور أحمدها عاقبة. حسنا، هذا عن خير الأمور، فماذا إذن عن خير الناس؟ بنيتي، خير الناس أنفعهم للناس. تماما تماما يا فيلسوف، ولله بر من قال وصدق فيما قال: خير عباد الله أنفعهم لهم، رواه من الأصحاب كل فقيه. نعم. وأن إله العرش جل جلاله يعين الفتى ما دام عون أخيه. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف. عفوا عفوا يا بنيتي. عفوا عفوا، فمسك الختام إذن أن أسألك بلا تمهل أو أناه عن خير عفو تراه في هذه الحياة. خير عفو يا بنيتي هو العفو بعد القدرة. وكيف كيف يا فيلسوف؟ أحسن الله إليك. في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. طلب عبد الملك بن مروان رجلا فأعجزه، ثم ظفر به بعد حين، فقال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين، قد صنع الله ما أحببت من ظفرك به، فاصنع ما يحب الله من عفوك عنه بعد أن أقدرك عليه. اذهب يا رجل اذهب، فأنت حر لوجه الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن لا، عفوا يا بنيتي عفوا، الواقع أنني الليلة علم ويحفظ يا فيلسوف، وعليه فأنا أعفيك الليلة من أن تقول. وأنا الليلة مشغول. وهو كذلك، إلى الغد إذن يا فيلسوف. Thank you. القاهرة مستمعينا الأعزاء مع آخر أغنية في هذه الفترة لسعد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات حسين السيد من خطوة الخطوة يا قلبي. خطوة الخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتانت على المكتوب. من خطوة الخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتانت على المكتوب. إن كان أضحك وأقول ده كلام بعيد، كان الأمل كلمة تتقال، أضحك وأقول ده كلام بعيد. الوقت شفت إنه خيال، كان لي عندي زمان مواعيد. الوقت شفت إنه خيال، كان لي عندي زمان مواعيد. وفات علي غروب جمال زي الندى فوق فجر جديد، فوق فجر جديد. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتانت على المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكثر من المكتوب. حتى أخوي وساعد ما شافوك عناي عرفوا الطرحة مني، وكل واحد وشوش أفوف زيزل وردة وخد معليه. والورد لما حبيبه عدو حلف ما يتبل ولا سنتين ولا سنتين. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتانت على المكتوب. من خطوة لخطوة يا قلبي جانا الأمل مغلوب، عيون جت تبعد وتخبي فتانت على المكتوب. إن كان هنا ولا ضنا مش عايز أنا أكثر من المكتوب. من خطوة الخطوة يا قلبي شدع سعد عبد الوهاب من ألحانه وكلمات حسين السيد من القاهرة. الدعاء. سبحان الله وبحمده. الابتهالات الدينية. سبحان الله على 22-05. إلا رسول الله. اكتب 22-05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية. فعل الدقيقة جميلة. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن صاحب برنامج 46-120 إذاعة كتبت مجلة الكواكب في عددها الصادر يوم 27 مايو سنة 1952 الخبر الآتي يعد الأستاذ يوسف الحطاب برنامجا للإذاعة يعتبر الأول من نوعه في الشرق واسم البرنامج 46-120 وهو رقم تليفون الإذاعة واستمر محرر الخبر وسيعرض البرنامج مشكلة على المستمعين ويطلب إليهم حلها في الحال ثم يخاطب كل مستمع المذيع في التليفون الذي سيوضع إلى جانب الميكروفون ليسمع جميع المستمعين أنفسهم وهم يشتركون في حل المشكلة عن طريق التليفون ويختتم محرر الخبر ومما يذكر أن هذا البرنامج يتبعونه في محطات الإذاعات الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية وتمنح فيه الإذاعات جوائز للفائزين ويسمونه هناك Stop the Music أي أوقف الموسيقى ويوسف الحطاب خريج الدفعة الأولى من معهد فن التمثيل العربي الذي افتتح رسميا عام 1944 والذي أنشأه الفنان الكبير زكي طليمات ولما بدأت الدراسة في المعهد كانت قسمين قسم التمثيل وقسم النقد ويوسف الحطاب خريج قسم النقد وقد تخرج مع يوسف الحطاب في دفعته قسم النقد الناقد الكبير عبد الفتاح البارودي والأديبة الإسلامية أمينة الصاوي أما دفعة يوسف الحطاب في قسم التمثيل كان من بينهم فريد شوقي شكري سرحان كمال حسين عمر الحريري سعيد أبو بكر نعيمة وصفي إبراهيم الزرقاني حمدي غيث ونبيل الألفي وبعد تخرج يوسف الحطاب من معهد التمثيل عام 1947 التحق بالإذاعة كمخرج ويعتبر يوسف الحطاب أول مخرج يتعين بالإذاعة عن طريق خريج معهد التمثيل اشتهر يوسف الحطاب بإخراج أشهر المسلسلات الإذاعية وعلى الأخص مسلسل سمارة اللي كتبه الفنان السينمائي محمود إسماعيل وقام ببطولته محسن سرحان أما البطولة النسائية فكانت لطالبة بمعهد التمثيل تألقت في دور سمارة بعدها اشتهرت في عالم الفن هذه الطالبة هي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب ويوسف الحطاب هو أشهر من تولى مراقب عام التمثيليات بالإذاعة وأشهر مخرج الإذاعة من تلاميذ يوسف الحطاب يوسف حجازي مصطفى أبو حطب محمود يوسف محمود شركس عبدو دياب فايز حلاوة وغيرهم وبرنامج 46-120 إذاعة نجح نجاحا كبيرا ولا تزال إذاعة البرنامج العام للإذاعة المصرية تقدم هذا البرنامج الناجح إلى الآن وقد استمر بخاصة مع مخرجه الحالي المخرج الكبير محمد عثمان أحد تلاميذ يوسف الحطاب لكن طبعا اسم البرنامج الحالي اتغير مع تغيير تليفون الإذاعة فصار 257-87-120 إذاعة يعني 257-87-120 إذاعة يعني 120 فضلت زي ما هي وبنفس الأسلوب اللي بدأ بيه يوسف الحطاب هذا البرنامج استمر في تقديمه تلميذه محمد عثمان إذاعة وإذاعة هنا أول وعلى للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. حديث المستمع، أهلا ومرحبا بك على موجتينا، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز، وخدمة رسائلنا القصيرة 44.06. كل هؤلاء يرحبون بك ويتمنون لك سهرة سعيدة. بالطبع مستمعينا الأعزاء، هذه الموسيقى هي رائعة النهر الخالد، وبالطبع أيضا كلنا نعلم أنها لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. صديقي المستمع، الفن هو القدرة على إعادة صنع الواقع، والعبقرية هي إحدى الدرجات العلمية التي لا تمنح من غير الثناء. صديق المستمع، مع عبقري الفن، مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، نعيش لمدة حوالي 90 دقيقة. مرة أخرى، الفن هو القدرة على إعادة صنع الواقع، والعبقرية هي إحدى الدرجات العلمية التي لا تمنح من غير السماء. صديق المستمع، إذا كنت تتفق فيما قلت فأنا في انتظارك على 44.06، وإذا كنت تختلف فإن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فأنا أيضا في انتظارك على 44.06. أجمل الأوقات نتمناها لكل مستمعينا على هذه الموجات المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز، وسهرة سعيدة جدا نتمناها لكل مستمعينا. خالد عيد على هندسة الهواء، وشيرين صفوت من أمام الميكروفون. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. مع الموسيقار محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. جدا فايتانا وممكن تودينا في داهيه، لازم نشوف لها علاج بسرعه. ايه هي؟ صورتك اللي رسمها الاستاذ. مالها؟ ممكن تتسبب في مصيبه. ليه؟ سمعت الاستاذ بيقول لحسين فكري انه هيعرضها في المعرض بالشكل ده، المساله هتبقى مكشوفه للبوليس. ايه؟ انا فاهم انه رسمها لك كده حاجه خاصه ليكي، لكن حكايه المعرض دي ممكن تقلب الدنيا، خصوصا انه جايب ملامح كبير مدي. وبعدين؟ ويا ريت على المعرض وبس. في ايه تاني؟ ما انت عارفه ان معرض الاستاذ بتحتفل بيه كل الجرايد والمجلات، ده في مجلات كتير بتصور اللوحات بالالوان وتنشرها في صفحات كامله. سلوى، انا خايف عليكي قوي وعلى الاستاذ. طب وايه العمل؟ مش عارف. طب تعالى نقعد هنا نرسلنا على بر في الخيبه الجديده دي. يقطعني يعني؟ كان لازم اقول له صورني. ما تقلقيش، ضروري هنشوف حل. اقعد تعالى جنبي شويه علشان ما نعليش صوت. اسمع، انا هطلب منه اللوحه دي. ها؟ لا، ده حل مش عملي. ليه؟ افرض الموافق مش هيديك اللوحه الا بعد المعرض، يبقى ما عملناش حاجه. امال هنعمل ايه؟ بس اقول لك، انت تقول لي بلاش يعرض اللوحه دي. ازاي بقى؟ تقول لي اللوحه دي وحشه زفت. ايه هو ده يا سلوى؟ تقولها لي بطريقه مؤدبه. مش ممكن. ما تعقدهاش بس يا اخي، هو مش ساعات بياخد رايك في اللوحات اللي عملها؟ اقول له انا ان اللوحه اللي رسمها لك وحشه وفيها ايه؟ ايه عايزاه يقول عليا حمار وعمري ما مسكت فرشه؟ ليه؟ دي اللوحه دي قمه من قمم الفن. اقصى عليك يا شريف، ايه يعني لما تعمل مره حمار علشان خاطري؟ وعملت حمار؟ ها، الاستاذ هياخد برايي؟ ده اسمه المعلم الكبير يا سلوى. اقول له لوحتك زفت. بس انا جاتني فكره هايله. ايه؟ نبوظ اللوحه. ايه؟ نطلق عليها الوان ونبوظها. يا نهار اسود، وفيها ايه دي كمان؟ فيها ايه؟ ايه يعني؟ انت طول النهار ماسك في ايدك الوان، اعمل اللون انبلق فوقها غصب عنك. مش ممكن، ده انا فنان. وهو ده وقته يا شريف تتفلسف لي وتقول لي انا فنان؟ مش ممكن اعمل كده وابقى فنان. يا اخي انت لو عملت كده هتبقى بلاح كفته. افهميني يا سلوى ارجوكي. افهمك ايه بقى يا شيخ؟ عمل فني شامخ زي ده عامله استاذي، يستحيل اقدر اعمل فيه كده. شريف، ما اقدرش. دي اي لوحه من لوحاته تمام زي نعمة ربنا، يعني لو شفت لوحة منهم مرمية على الأرض لازم أبوسها، أشيلها بحنان، أحطها جنب الحيط واملى بيها عيوني، أتغذى منها. بقولك نعمة ربنا، خبر؟ يعني نفسد اللوحة ولا نفسد حياة الأستاذ بعد ما يعرفوا إنه كنت عنده ورسامي؟ نشوف طريقة تانية. مفيش طريقة تانية غير ايه؟ انا اللي بوظ اللوحه. يا خبر اسود، لا ارجوك يا سلوى اوعي. ولو عملتها انا هتبان مقصود علشان عمري ما مسكت الوان هنا في البيت، لكن مفيش حل غير كده. لا يا سلوى، لا، اعملي معروف، ابوس رجلك. بالعقل كده، تضحي باللوحه ولا تضحي بالاستاذ؟ ندور على حل تاني. قلت لك مفيش حل تاني. شريف، انت طول النهار في ايديك الوان بتعك فيها. بعك؟ ايوه، وتقدر تبوظ اللوحه دي بطريقه طبيعيه خالص. مش عايزه ترد عليا؟ طيب تسمحي لي ادخل؟ سلوى، انا هفتح الباب. ايه ده؟ رايحه فين يا سلوى؟ ماشي. اقفلي الباب ده وتعالي. مالوش داعي. الباب جاي الطيار، اقفليه وتعالي. انادي عليكي ما ترديش. عايز مني ايه؟ مش خلاص؟ وماشيه كده من غير ما تقولي؟ وانا همك في ايه؟ كده ولا حتى كلمه وداع؟ أشوف وشك بخير وأتمنى لك. إيه ده؟ أنا بنفذ رغبتك. رايح فين؟ مطرح ما توديني رجلي. تعالي يا سلوى، اطلعي. لا، اسمعي الكلام. سيب إيدي، أنا عايزة أمشي. تعالي بس، تعالي. بقولك سيب إيدي. ها؟ إيه ده؟ قومي يا سلوى من على السلم. لا مش قايمة. قومي يا سلوى. مش عايزة أطلع، عايزة أمشي من هنا. ما تبقيش عناديه. لا، ان ما قمتيش هشيلك.

تثير نشوة وسعادة، أما آخر مرحلة فتثير شجن وحنين، لأن فيها بقايا حب، ذكريات حلوة، ويرجع العقل الفنان تاني يتقاسم نشاطه مع العواطف. ايه بتضحك ليه؟ لا ابدا. انت بتحب يا احمد. سكت ليه؟ قول اللي يعجبك، قول اللي يعجبك. شريف دلقت الالوان على اللوحة. ايوه بس روح انت راقب الاستاذ. ما تخافش ده لسه على السفرة مع حسين فكري، وورين اللي خبطها ازاي. روحي انت بس، انا عايز ابوظها بطريقه ما تبقاش مقصوده. روحي راقب الاستاذ. طيب خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني احلم. شفتك دي الاستاذ رايح على الاتيليه. حبيب حاجه من الاتيليه وراجع لك يا حسين. بتعمل ايه في اللوحه يا شريف؟ لا يا فندم، انا بس لقيت عليها بقعه لون. ايه؟ لا يا فندم ما تقلقش، دي بقعه لون جواش شلتها بقطنه ميه. وريني. اهي يا فندم، كانت هنا ملهاش اي اثر خلاص. الحمد لله. مش فاهم جات لها منين بقعه الجواش دي. لازم سلوى وهي بترتب الاتيليه. الحمد لله ان لون جواش بيطلع بالميه، وكويس ان الوان الزيت في اللوحه كانت نشفت خالص. طب اسمع بقى يا شريف. نعم يا فندم. لو سمحت تشيل لي كل اللوحات الجاهزه دي وتحطها لي في اخر الاتيليه. حاضر يا فندم. وبعد ما تحطها تغطيها بالمشمع الكبير ده. ها؟ حاضر يا فندم. سلوى دي ما حواليهاش الا المتاعب. معلش يا فندم ما خدتش بالها، والحمد لله جت سليمه. المره دي جت سليمه، المره الجايه جايز تدلق الوان على لوحه تانيه. مزعجه مزعجه. تعالي هنا. نعم. تعالي. واخدني فين؟ ادخلي. ايه ده؟ افتحي الدولاب ده. فين البدل؟ فين القمصان؟ فين المحفظه؟ وانت عايز تعمل بيهم ايه؟ ايه؟ ايه؟ انا مخبية كل فلوسك والهدوم حتى الجزم كمان. ايه ده؟ ايه؟ علشان ما تسافرش. اسمعي، اول ما يمشي شريف ترجعي الحاجات دي مطرحها. شريف ماشي ومش هرجع حاجة مطرحها. انت اتجننتي؟ لا لسه، هتجنن اول ما تسافر. وانا هتجنن طول ما انت هنا. روق بس، روق ونتفاهم. رجعي الحاجات مطرحها. اسف. السلام عليكم. تعالي هنا. دراعي. ايه ده اللي بتعمليه؟ ايه؟ بتمدد على السرير اريح دراعي. قومي. الله، انت مالك عصبي قوي كده ليه؟ قومي هات الحاجات. اسف. بقولك قومي. وكمان بتضربني بالقلم. آسف، أنا آسف أوي يا سلوى، بس حقك علي، أنا غلطان، بس يا حبيبتي، حبيبتي، قولها كمان. أما إنك ملعونة صحيح، ولا دمعة في عينيكي. وهي الدموع بتيجي من ضربة على الخد. يا ريت كان عذابي في الدنيا ضربة على الخدود، ما كانش يبقى عذاب. أنا آسف اللي ضربتك يا سلوى. بتتأسف ليه؟ شايفك حاطة إيدك على خدك. ده أنا حاطة إيدي على خدي مطرح إيدك. الله، قد ايه الالم اللي ضربتهولي كان طعم. ايه ده؟ احب لمسه ايدك. حتى ولو كان ألم على خدي. أستاذ. أيوه. نفسي أبكي علشان تقولي، بس يا حبيبتي خليت حبيت الدموع مادام حتسمعني منك الكلمة الحلوة دي. يا حبيبتي قولها تاني. قومي يا سلوى رجعي الحاجات مطرحة. طب اوعى يلا. رايحة فين؟ هجيب لك حاجاتك وماشية. والله ما انا قاعدة هنا خلاص. اوعى. ايه ده؟ ما توعى بقى. هتمشي صحيح؟ أوه. هتروحي فين؟ وانت مالك بقى؟ طب انا كمان هخبي هدومك. ايه؟ الا اذا كنت رايحة مكان اطمن فيه عليكي. عمرك ما تهنيني على كلمة حلوة تقولها. حيرتني. تقولي لازم نسترق وبعدين تقولي عادي. تضربني بالقلم وبعدين تاخد راسي في حضنك. تقولي يا حبيبتي وفي لحظتها تقولي يا ملعونة. تغضب علي وفي ساعتها تضحكلي. تفرط فيا وعايز تطمن علي. كلها حاجات ضد بعضها. ضد بعضها. ليه كده؟ ايه الغريب في كده؟ الانسان مجموعة من المشاعر والانفعالات المتناقضة. يحزن ويفرح، يرضى ويسخط، يحب ويكره، يبكي ويضحك. وانا انسان. لا انت فنان. ما شفتش انسان فيه التناقض ده الا انت. كل تصرفاتك فوضى مش مفهومة. احيانا في فوضى بتبقى جميلة. جميلة؟ ما شفتيش السما في الليل؟ شفتي النجوم اللي فيها مترتبة؟ ابدا. مرصوصة؟ ابدا. كلها مبعترة في فوضى جميلة. انت بتغلطني. انت كل لحظة بحال. تسميه ايه ده؟ انا شايف ان دي حاجة طبيعية. يا نهار اسود. دي الطبيعة نفسها كده. كده ازاي بقى؟ فجأة بتخلي البحر يصور. فجأة بتخليه يهدى. فجأة النسمة تبقى ريح. فجأة تحجب الشمس. فجأة تمطر. وفجأة تصفى. الطبيعة نفسها كل لحظة بحال. تبقى الطبيعة شاذة. ازاي تبقى شاذة واسمها طبيعة؟ تبقى الطبيعة فوضى. ها؟ وازاي تبقى فوضى وهي محكومة بأدق قانون؟ جننتني. ليه؟ ده انا واضح قوي. ما تغزنيش. ليه بس يا ربي كتبت علي احب فنان؟ ليه ما خليتيش احب باش كاتب واستريح؟ انا بستغرب. على ايه؟ فنان كله احساسات وكافر بالحب. عمري ما كفرت بالحب. امال ايه بقى؟ الحب فكرة جميلة بس المهم تنفذها. يعني ايه؟ اي فكرة جميلة بيروح كمالها لو اتنفذت غلط. ازاي؟ رجع الحاجات مطرحها وانا اقولك. مش هرجعها. وانا مش هقولك. بتهرب. دايما بتهرب. يا عراب. بهرب من ايه؟ مني. من الحب. فكر كده. خايف لأيدك. ابدا. ده الانسان دايما يحن للقيود. يحب يربط نفسه بفكرة، بمبدأ، بإنسان، بحب. بتتكلم على الحب؟ بلاش. والله عال وانتش فهمك في الحب عشان تتكلم عنه كده. طبعا اسألني انا يا ابني. طب ايه هو الحب بقى يا ماما؟ الحب ده مرض. اعوذ بالله. ما تبقاش خواف. ده ألذ مرض في الدنيا. ملوش علاج؟ أس ده الحب زي الحظ. لا ينفع معاه حقن التطعيم ولا غيره. عليك نور. لازم كل بني ادم ياخدها. بس الحصبة في السن الصغير مش خطر. انما لو خدها الواحد وهو كبير تبقى منتهى الخطر. ما تبقاش خواف. انا بقول رأيي. مهما كان رأيك لو كان مقدر لك تاخدها يبقى مفيش فايدة. لازم هتاخدها، دي حظة يا حبيبي. أستاذ سرحت في ايه؟ في الحصبة. خايف منها؟ ويمكن سرحت في السكر. انا ولا مرض السكر؟ انت سكر وهو سكر. بتشبهني بالمرض؟ اشبه الحب. الحب زي الحصبة وبس، وزي السكر يحرق الدم وما يخليش الراجل يبص لأي حلو. علشان كفاية الحلو اللي عنده، مش كده؟ مش عارف، بقولها لك اهو قبل ما تقولها. يا سلام، نفسي اشوف قلبك شكله ايه. هيكون شكله ايه يعني؟ غير كل القلوب. لو اطوله، لو تطوليه، حاسة نفسي بقيت فوق. ليه؟ هو قلبي اسانسير. تمام والله تمام. من زمان وانا بتكع على الزرار ما بيجيش، اسقف له ما يجيش، ابكي ما يجيش، اصرخ ما يجيش. مش يمكن مشغول؟ صحيح قلبك مشغول. انا بتكلم على الاسانسير. انت هتجنني، هتطلعني من هنا على العباسية. بتبصلي كده ليه؟ البوز ده وانت ممددة كده ماله؟ يطلع منه لوحة جميلة. ادي اللي انت فالح فيه. لوحة اسمها الفتنة غاضبة. عجبك قوي؟ انا ولا اللوحة اللي عايز تعملها؟ انت. ليه بتشيل شعري من على عيني؟ مش عايز حاجة تحجب عينيك عني، حتى ولو كانت خصلة شعر جميلة. ايه لي كمان؟ مش حضرت. انا عارفه انك مش حضرت. وليه لا؟ طب قول. مش عايز حاجه تحجب عينيك عني، حتى ولو كانت خصله شعر جميله. لا مش ممكن. الله، وليه مش ممكن؟ قصدي انها مفاجاه. ومال وشك اتغير كده ليه؟ أصلك لعبت بيا لما قلتلي أوشوشك. ليه؟ كنت منتظرة كلمة تانية توشوشني بيها. كنت فاكرك هتفرحي وأنا بقولك هفسحك الليلة في اسكندرية. ما أنا فرحانة طول ما أنا جنبك، بس كنت هفرح أكتر لو كنت قلتلي الكلمة اللي في بالي. طب قومي البسي. تقعد شوية، أنت ما زرتنيش في أوضتي ولا مرة. ايوه كده اقعد. انت مضطربه كده ليه؟ مش فاهم. ما انا قلت لك، وكمان اصل كنت بسمع الراديو وخايفه قوي، حاجه تطير العقل. ليه؟ اصل الاهلي والزمالك بيلعبوا مع بعض. ايه ده؟ انا خايفه قوي. من حق، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ وده وقته؟ باين عليك ما بتحبش الكوره. ازاي؟ ده انا احب اتفرج على كل رياضه ما عدا لعبة واحدة. ايه هي؟ البوكس. ليه؟ مش فاهم انا ازاي اتنين يطلعوا يبوسوا بعض وبعدين ينزلوا ببعض ضرب من غير مناسبة وبعدين برضو يبوسوا بعض. المهم قوليلي، تحب افسحك فين الليلة دي؟ ها؟ انا افضل مكان فيه ناس، فيه اضواء، فيه حياة. لا ايه مالك؟ انت فنان مشهور ومعروف في كل حته. لا اخاف عليك من الكلام، هيقولوا ايه لما يلاقوني معاك؟ قريبتي يا ستي. طب وليه مكان في ناس؟ اشتقت للناس. لكن انت بتحب الهدوء. عشان كده عايز اقعد مع الناس. ازاي بقى؟ الفنان لما يبقى قافل على نفسه بيشتغل في وحده وهدوء، ما يبقاش هو نفسه في حالة هدوء. أمال إيه؟ يبقى عايش في ضجة مع انفعالاته وأفكاره وهو بيخلق، إنما وسط الناس بيحس بالهدوء. أول مرة أعرف. حتى تلاقي الناس لما تهدى تروح بيوتها، وهو لما يهدى يخرج إن شاء الله بعد نص الليل. قومي شوف الناس. لكن أنا بغير عليك بالناس، عايزك لعناية أنا بس. حتى ده كتير عليا، ولا عايزني أبقى زيك؟ يعني إيه زي؟ عايز تعرض صورتي في المعرض. ودي فيها إيه دي؟ تعرضني كده للعيون؟ أنا مش أناني. مش فاهم. عايزاني أحرم العيون من جمالك. وأنا حايشة جمالي لك لوحدك. قولي بقى إنك مش هتعرضها. إلا دي. ربنا يخليك ما تعرضها. دي مسألة ما أقبلش فيها مناقشة أبدا. قولي لي نروح فين الليلة دي؟ لا لا لا لا لا استناني بس، أنا عايزة أسألك سؤال مهم. إيه؟ افرض حد اشترى اللوحة، تبيعني؟ أنت حاجة والتابلو حاجة؟ لا أنا والتابلو واحد. مش صحيح. إيه الفرق؟ أنت بتكذبي والتابلو لا. هزعل منك والله. ليه؟ ده أنا حتى متهيألي إني حبيت كذبك. أنا مش كذابة، ولا يعني حبيت كذبي علشان بتقولي شفايفك بتحلو على الكذب. وريني كده. إيه؟ وغمضت عينيكي ليه؟ كفاية بقى أفتح. شفت إيه في شفايفي؟ يظهر ما كتبتيش كفاية النهاردة. أصلي طول النهار قاعدة أقول أحبك لوحدك، ولا دي كمان كذب؟ فعلا يا نهار اسود بتكذبني دي كمان؟ أصلي مفيش واحدة تحب واحد لوحده. إزاي بقى؟ دايما المرأة تحب اتنين. اتنين؟ أيوة، واحد تمشي وراه وواحد يمشي وراها. بتقول واحد تمشي وراه؟ ده الراجل اللي بيفرض عليها شخصيته. واللي بيمشي وراها؟ ده اللي هي فرض عليه شخصيتها، ده اللي بيرضي كبرياء ونسيتها. اما انت يا استاذ ايه؟ طبعا الست ما تحبش الا راجل واحد بس، هو الراجل اللي بيفرض شخصيته عليها. لكن ما تستغناش عن الراجل التاني. ليه بقى؟ ما سمعتيش رامي وهو بيقول عزة جمالك فين من غير ذليل يهوى؟ الراجل التاني هو اللي بيأكد لها عزة جمالها بالخضوع وبيغذي ودنها بالكلام. بيغذي ودنها؟ الكلمة الحلوة شيء مهم عند الست. وليه بتقول يغذي ودنها؟ ودن الست دايما عطشانة للكلمة الحلوة. وليه مش احساسها؟ احساسها ده من اختصاص الراجل اللي ماشي وراه. واللي ماشي وراها بتديله ودها بس علشان تسمع مدحه فيها، حتى ولو كانت عارفة انه كذاب. امال بتبلع كلامه ازاي؟ بتستعمل كلامه زي ما بتستعمل البرفان. ازاي؟ تشم بودنها عبير الكلمة الحلوة لكن ما تبلعهاش. طب نفسي اسمع منك كلمة حلوة. ولا نفسي تقومي تلبسي؟ ما تخلينا قاعدين هنا ألطف. الله ما تقعد، قلت ليه؟ قوليلي بقى انت ايه حكايتك؟ ايه واخداني في الكلام من الصبح ومش عايزه تخرجي، لازم في سبب. لا لا ابدا، هيكون في ايه يعني؟ اخرج ليه؟ ما اخرجش. طب قومي البسي، انا كمان رايح البس. يا كريم، زمانها معايا دلوقتي لابسه الفستان الاسود اللي بيحبه، وجاية من ورا ظهره تغمله عينيه وهو ماسك دراعتها. والله يا شريف من كتر ما بتكلمني على البنت دي من غير ما اشوفها ولا اعرفها اصبحت اشك في انها شخصية حقيقية. هي فعلا شخصية خرافية زي شخصيات الاساطير. قادرة يا كريم، قادرة وبتعمل معجزات. ايه معجزات؟ ايوه. تعرف لو قالت لك مثلا انك انت ما اسمكش كريم، انت اسمك صلاح، تبص في عينيها لازم تقتنع ان اسمك صلاح. يا شريف خليك واقعي شوية، ايه الكلام ده؟ انت اصلك ما شفتهاش، تعنيها اقوى منطق في الدنيا. شوف شوف يا كريم. ايه في حاجه في خدك؟ بسيتني هنا وبسيتني هنا. الله، انت ما قلتليش امتى ده. اهو في يوم كده. المهم عارف انا حاسس بايه هنا من يوميها؟ حاسس بيه يا اخوي؟ نار نار بتلسع خدي من شفايفها. الغريب ان حرق النار بيسيب اثر من غير نار توجع، شفايفها بتسيب نار من غير اثر. يعلم هنا وهنا بسيتني يا كريم. الله، طب ما هو يبقى فيه تقدم اهو. تقدم؟ تقدم ايه؟ دي بوسه اخويه الشيخ بلا خيبه. والله دماغك ده محيرك ومحيرني معاك. مش دماغي يا كريم، مش دماغي، ده احساسي اللي ماليش سلطه عليه. انا كنت فاكرك نسيتها خلاص في المده الاخرانيه. انساها؟ دي مأنسة حياتي، منوره خيالي. انساها ازاي؟ تعرف لما بشوف شعرها على واحده احب الواحده دي، اشوف مناخيرها على واحده تانية احب التانية كمان، اسمع صوت واحده قريب من صوتها احبها. ده انت حالتك حاله. اعمل ايه يا كريم اعمل ايه؟ طب تصدق مره شفت واحده عندها حسنه في رقبتها زيها. ايه رايك فضلت ماشي جنبيها بالعربيه لغايه ما كلمتني، ما بقتش ابص لوشها، ببص للحسنه اللي في رقبتها. خلصتي لبس يا سلوى؟ ايوه ادخل. ياه، ده ايه كل الجمال ده؟ عاجبك؟ الرد على السؤال ده ملوش الا جواب واحد، انت بتعملي ايه؟ بحط روج. ده انا كنت فاهم حاجه تانية. ايه؟ انك قاعده توحشي في نفسك. اوحش في نفسي ليه؟ عشان يبقى جمالك في مستوى اجمل واحده هناك. يا ريتني اصدقك. انا بقول الحقيقه، حرام عليك تخلي اجمل واحده جنبك في منتهى الوحاشه. كلامك فاهم قوي استاذ. مش هنا ألطف وحدينا كده، أنا وأنت. ما سئتيش من البيت كل المدة دي؟ إزاي أزهق منه وأنا بحب طوبه وحضانه وكل حتة فيه. وأنا الليلة زهقان منه ومن طوبه ومن كل حتة فيه. وإيه كمان يا سيدي وإيه؟ وبعد كده يا ابني بقى رحنا على المنتزه وهات يا حب. الله، انت مالك النهارده يا شريف؟ لا يا سلوى، مفيش. مفيش ازاي؟ ان ما رديت عليا بكلمه ولا بحكي لك. هرد اقول ايه يا سلوى؟ لا، انت مش زي عوايدك ابدا. انا تعبان يا سلوى، تعبان. في حاجه يا شريف؟ ايوه. ايه؟ مش عارف ابدا منين. في ايه يا شيف؟ اللوحات. لوحات ايه؟ لوحات المعرض بتاع الاستاذ. مالها؟ راحت مصر كلها. ولوحتي فيهم؟ اولهم. يا مصيبتي، انت ده؟ امبارح بالليل وانت بره. ايه؟ انت جيت هنا؟ ايوه، جيت مع عربيه الشركه اللي نقلتهم. ايه هو ده؟ والاستاذ كان عارف؟ ده هو اللي كلفني. امال ما قاليش ليه؟ ده انا جاب لي سيره. مش ده المهم دلوقتي يا سلوى، المهم ان لوحتك سافرت، هتتصور في الجرايد. طب ما سرقتهاش ليه من بين اللوح؟ اسرقها؟ اسرقها ازاي؟ دي اللوح معدوده بالواحده، متسلمه بالواحده، الشركه اللي نقلاهم عطيه ضمان للاستاذ. اسرقها ازاي؟ طب وايه الحل دلوقتي يا شريف؟ مفيش الا حل واحد. ايه؟ تهربي من الاستاذ. انت مش هتسيبك من النغمه دي بقى؟ اظن واجع عندك. ارجوكي، ده مش هيحصل ابدا، اعرف دي كويس. يا سلوى، يا سلوى، انا عايزك تنسي حبك لنفسك شويه وتفتكري حبك للاستاذ. انت اللي لازم تنسي حبك ليا شويه وتفتكري حبك للاستاذ. ها؟ بتقولي ايه يا سلوى؟ انت فاهمه غلط. هيظهر يا شريف انك ما عدتش اخ ليا زي ما كنت فاهم. لا سلوى، ما تقوليش كده يا سلوى، ما تقوليش كده. عمال تدق على نغمه تعالي عندي تعالي عندي بقالك كام يوم، ايه الحكايه؟ لا يا سلوى، لا، ده انا خايف عليكي وخايف عليه، خايف عليك وصدقيني. عايز تحرمه مني ليه؟ لا عايز احرمك منه ولا احرمه منك ابدا. امال ايه؟ عايز احرم الفضيحه منه. بس بلاش حجج. حجج؟ ايوه، لو كنت خايف عليه من الفضيحة صحيح كنت اتصرفت في اللوحة اللي رسمها لي. جات لك أحسن فرصة امبارح علشان تاخدها من بين اللوح المسافة، ما عملتش كده ليه؟ ده مش ممكن يا سلوى، ما كانش ممكن أبدا. المرة اللي فاتت اتحججت بانك فنان ما تقدرش تبوظها، وبعدين رحت رميت عليها الوان لعب عيال وضحكت عليا. لا يا سلوى لا، اسمعي. انت اللي تسمعني علشان اقنعك بانك مغرض. مغرض انا؟ لو كنت خايف على استاذك من فضيحه صحيح كنت خبيت اللوحه دي امبارح وسطرت بقيه اللوح من غيرها، وهي كانت هتبقى محفوظه هنا ومش هيجرى لها حاجه. يا سلوى انا عايزه اقول لك. انا اللي عايزه اسالك، تخبي اللوحه ولا تفضح الاستاذ زي ما بتقول؟ طبعا انت سفرت اللوحه دي عمدا علشان تلاقي حجه تقولي بيها تعالي عندي البيت. دموعك دي مش هصدقها ابدا. سلوى قولي عليا اللي عايزه تقوليه. انا بحب الاستاذ، انا اللي كدبت عليه الكذبه الكبيره مش انتي. كان ممكن تكذبي كذبتك اللي قلتها له، وكان ممكن اقول له انا الحقيقه وما كناش بقينا في الورطه دي. دايما تهددني مش كده؟ انا ما بهددش، انا اللي كذبته وحطيته في الموقف ده، وانا اللي لازم انقذه من الموقف ده. حيث كده انا هسلم نفسي. ما تقدريش تسلمي نفسك. ايه يعني؟ ايه يعني حمنعك؟ وتمنعني ليه؟ حمنعك فاهمه؟ حمنعك يعني ايه؟ انت كنت؟ الاستاذ نايم. الاستاذ سافر يا سلوى. سافر؟ مستحيل اعمل كده. انت كذاب. لازم في الاتيليه. اوعى انا هروح اشوف هناك. سلوى مش هناك يا سلوى، ده حتى هو باين عليه فتل الجواز. ظرف مقفول اهو على الترابيزه. طب سيبني اقرا لوحدي. اقفل الباب. يا أعلم الناس، لست أدري هل أشفقت عليك أم أشفقت على نفسي من لحظة تتمسك فيها أعز الصلات لأدير ظهري وتديري ظهرك، ويمضي كل منا في طريق غاب عنه النور. إن دنيانا قد منحتنا بسخاء أياما راكعة وجميلة، فلنتقبل منها دمعة كئيبة مقابل ما منحتنا من بسمات. يا أعز الناس، قرأت مرة أن كل شيء يولد صغيرا إلا الأحزان، وأن الأحزان تولد كبيرة لتصغر مع الأيام. لا أعرف من الذي قال ذلك، لكنني أعرف أن أحزانا عالقة بصدري كبيرة كبيرة أكبر من أن تصور مع الأيام. يا أعز الناس، عندما تستبد بنا لحظات العذاب فلندخل دنيانا التي مضت ولنعبر الحاضر إلى الذكريات لنعيش في عالم ملون كدنيا الأساطير خلقته لنا أيام جميلة وخالدة كنا فيها ذنبا إلى ذنب في كل فكر وأنسية. فليكن هذا عالمنا الذي نفر إليه اليوم وغدا وإلى الأبد. وداعا يا أعز الناس، وداعا وداعا وداعا يا أعز الناس. مش ممكن. حلوة. لو أكون استعملي في نفسك حاجة يا سلوى. سلوى انت بخير؟ كفاية يا سلوى، قومي. سيبني لوحدي يا شريف، سيبني لوحدي. انا اسف يا سلوى اذا كنت سيبني لوحدي، سيبني. طب انا هنزل تحت لغايه ما تهدي. جوجا صلاح. ايوه كمل. تتصور ان الاستاذ رفض يبيع لوحه شيء من العذاب بثمن خيالي؟ عارف كم؟ وايه الجديد اللي بتقوله؟ دي حكايه اللوحه دي بقت لغز محدش فاهمه. ازاي؟ اصلك اول يوم تيجي المعرض النهارده دول هواه اللوح عاملين على اللوحه دي مزاد كل يوم بيعرضوا فيها ارقام فلكيه. هي لوحه مش معقوله فعلا. شفت الشغل اللي فيها؟ شغل المعلم الكبير بقى. ما كانش هو يعمل كده، مين اللي هيعمل؟ ده عامل حاجات تخض. شفت اللوحة اللي اسمها أمل؟ يا عيني الله، آخر ملعب كامل كامل. شايف ايه؟ الأستاذ واقف قدام لوحة شيء من العذاب، أو من وقت والتاني يقف قدامها كده. ده لازم معتز باللوحة دي أوي. الله يا أخي، كل لوحة تستحق إنه معتز بيها. ده كنت شوف بنت الجميلة اللي مصورها في اللوحة لها حكاية معاه. محدش عارف، إنما لو دققت في كل اللوحة تلاقي ملامح البنت دي في كل واحدة رسمها. تكونش موديل؟ محدش مننا شافها. يمكن من اسكندرية. معرفش. قلت لك الأستاذ جاي، الأستاذ جاي. ايه يا شريف الغياب ده؟ خلتني قلقت عليك لما الدنيا ظلمت. ايه مالك؟ مصيبة، بلوى. جرى ايه؟ اتفرجي، صورتك صفحة كاملة بالألوان. وريني عشان تبقي تصدقيني. ايه ده؟ انت بتبتسمي؟ مش شايف مكتوب ايه؟ يا حياتي، احمد خالد يرفض بيع هذه اللوحة بأرقام خيالية. مرتش يبيعني يا شريف، مرتش يبيعني. يا حياتي سلوى، احنا في ايه ولا في ايه دي بقى؟ حياتي مرضيش يبيعني. سلوى احنا في خطر. كنت هزعل قوي لو باعني، لكن طلع باقي عليا، بيحبني، عايزني جنبه. ثاني سلوى احنا في مصيبة. فوقيلي اللي عمله ده يساوي كلمة حبك مليون مرة. وانا كمان بحبك، بحبك يا حبك. يا دي الليلة السودة سلوى. مرتش يبعني يا شريف، مرتش يبعني. ومجلة بتسأل عن السبب، علشان بيحبني يا مجلة، عايزني جنبه يا مجلة. سلوى اخسى عليك يا شريف، ماسكني من دراعاتي كده ليه؟ خليكي معايا، في بوليس هيشوف الصورة دي. بتقول ايه؟ في بوليس جاي على مني. انا سمع صوت عربية. شريف مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الحمد لله على السلامة. عنك يا فندم، عنك. أنا اندهشت لما لقيت عربيتك برا. إيه الحكاية؟ لا أصلا سلوى مشيت. أيوه فندم كده. مشيت النهاردة فندم، وده اللي عطلني لغاية دلوقتي. النهاردة؟ أيوه. إمتى؟ من شوية فندم. اصلها ما كانتش عايزه تمشي من يوم حضرتك ما سافرت. طيب يا فندم، الف مبروك على نجاح المعرض. يعني هي مشيت خلاص؟ هتيجي معايا البيت يا سلوى. مفيش حاجه دلوقتي اسمها الاستاذ اصبح معرض للخطر في كل دقيقه. حرام عليك، حرام. هيدفع ثمن كده احنا اللي جبناها. لا طب انا هشيلك بقى على العربيه. تعال. مين؟ انا سلوى. سلوى حلوة. هنقعد مع بعض على طول ابدا. اديك سكت علشان دي الحقيقه. فيها ايه لو قلت لي اللي في نفسي قبل ما يتنفس فيا حكم الفراق؟ سلوى انت ليه افكار قاسيه لليلي؟ ابدا، بس عايز اسمع منك كلمه حلوه من نفسي. إن ما كنتش عايز تقولي بحبك قولي حياتي بس كده. هتقول حياتي. الله، قولها كمان. حياتي حياتي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا شريف. اتفضل يا فندم. ده جواب لحضرتك جه على عنواني. يظهر اللي بعته عارف صلتي بحضرتك وما يعرفش العنوان هنا. افتحوا شوف من مين. ده واحد ماضي صديق مخلص. بيقول ايه؟ اقرالي. عزيزي الاستاذ الكبير احمد خالد. وبعدين ما تكمل. ها؟ ده مش معقول. ايه اللي مش معقول؟ ان الفتاة التي كنت معها في ملهى لا شانديل هاربة من وجه العدالة ارتكبت. ايه ده؟ وريني. دي حاجة غريبة اوي. مش معقول تكون سلوى كده. سلوى عملت كده؟ مش ممكن. عملت ايه يا فندم؟ هي فين؟ تحت يا فندم. نديها لي بسرعة. غريبة غريبة. سلوى، قلت لك ما بكلمكش. الأستاذ عايزك فوق. سلوى اسمعيني يا سلوى. مش عايزة اسمع حاجة. اوعى. ازاي انا عملت كده؟ ازاي؟ ما تضعفش يا شريف، كان لازم تدي الجواب على الأستاذ. ازاي بس؟ ازاي؟ ما تضعفش يا شريف، كان لازم الأستاذ يعرف الحقيقة. أيوة بس سلوى موقفها ايه منه دلوقتي؟ مش ده أفضل من فضحة الأستاذ قدام الناس؟ كان ممكن أتصرف بطريقة أحسن. أنت تصرفت باللي يرضي ضميرك. كنت اقنعتها تسيب البيت وتيجي عندي. ياما حاولت كتير تعمل كده. كنت احاول تاني. حبها للاستاذ اقوى من كل شيء. حرام اهدم سعادتها معاه. حرام سعادتها معاه. كانت بين الحياه والموت. ممكن تنتهي في اي لحظه. لكن انا بحبها. ما فقش اشوفها بتتألم. ونسيت حبك للأستاذ اللي كدبت عليه. أنت أرضيت ضميرك. إذا دي القصة. مش قادر أتعرف على المفاجأة. عايز لي زمن. ساعة سلوى، انت كتبتي عليا كتير. انا لا، قولي ان دي كتبه، قولي قولي ان دي كتبه، وانا حساعدك. هقولك وانا بضحك. اه يا كذابه، قولي يا سلوى. دي الحقيقه. مش ممكن، لو دي الحقيقه كنت شفتك بنظره جديده. لكن انت هو زي ما انت، ملامحك، عينيك، شعرك، صوتك، كلك في عينيا وقلبي. سلوى، يا ريت الغلطه اللي غلطتها لك يا ريت، يا ريت اللحظه دي هي اللي ما كانت غلطه بدفع فيها ثمن فاحش حبك. لو كنا نقدر نمد ايدينا ونخطف اغلاطنا من الماضي ونتخلص منها. يا ريت يا ريت يا ريتك انت ما قلتيلي. عايشتيني في كدبه حلوه وكان لازم تستمر فيها. مفيش طريقة؟ ليه؟ انسى بيها اللي قلتيه. مش ممكن. ممكن، لابد في طريقة. لكن اللي انت قلتيه ده الحقيقة. حقيقة ده معناه ان احنا هنفترق، ولما نفترق اعمل ايه؟ ده اللي عنده كل سعادة الدنيا وما عندوش انت يبقى ما عندوش حاجة. يعني هفضل جنبك؟ طبعا. صحيح. لكن روح فين من الحقيقة؟ ننساه. نسيناها احنا، هي مش هتنسانا. كل شيء بيموت الا الحقيقة. يمكن تتماوت زمن لكن ما تموتش على طول. يعني حمشي من هنا؟ لأول مرة تسأليني سؤال مش لاقي له جواب. أنا عارفة لازم أمشي. تمشي؟ أيوة. كلمة لها فودني طعم النار. ده الحل. عندي ما تصورت إن الحل ممكن يكون مشكلة غير دلوقتي. كان نفسك من زمان افوت لك غلطة وراي، وفيتالي معاها حب كبير وخوف اكبر عليك يا حبيبتي. طب خليني جنبك. فين؟ هنا؟ ايوه. البيت خلاص هقفله، مش دخله تاني. البيت هيبقى جثة من غير روح بعد ما تخرج منه. يعني همشي؟ يا ريت اقدر ارد عليكي. تعالي. رايحة فين؟ همشي. لا اقعدي، اقعدي يا حبيبتي، انا لسه بحاول. بتحاول ايه؟ اتعرف على الموقف اللي انا فيه. هل محاولاتي ممكن تغير منه ولا لا؟ يعني في امل اني افضل جنبك؟ ده منتهى املي انا. صحيح. لكن في احيانا امل بيبقى اكبر من قدرتنا على تحقيقه، بيفضل مجرد امل. انا دلوقتي مش عارف زي ما اكون واقف معاك في مفترق طرق وعاوز اسلك طريق منهم، بس تكون ايدي في ايدك. يا ريت. بس مش لاقي الطريق اللي يعدينا احنا الاتنين. حاول، ما تسيبش ايدك من ايدي. حاول. انا بحاول اكتشف اللي انا فيه دلوقتي. انا في ضباب، مش شايف في قدامي الا انتي. عيني عليكي وخايف لا تتوهي مني. خدني جنبك على طول، ولو اني مجرمة عاملة جريمة. ما تهمنيش جريمتك، كل اللي يهمني دلوقتي انك شيء غالي في حياتي، شيء عايز احرص عليه. حبيبي. لكن ازاي ما تهمنيش جريمتك؟ بالنسبة للفنان ملوش الا نص رأي في شؤون شخصية ونص الرأي التاني للناس. انا حكيت لك كل حاجة، تحكم علي بايه؟ انا راضي حكمك. كقلبي بيحبك احكم لك بالبراءة. طب ما ده حكمتني بالبراءة. ما تاخديش بحكمي، دايما احكمنا على انفسنا وعلى اللي بنحبهم بتكون على حساب الحقيقة. لكن اللي انا واثق منه حاجة واحدة. ايه؟ انك ما غلطتيش معايا. بالعكس انا غلطت معاك، خدعتك. كانت اجمل خديعة في عمري. يعني سامحتني؟ يمكن اللي مش قادر اغفرهولك ايه؟ انك قلتيلي الحقيقة الجريمة. كنت هتعرفها في يوم من الايام، بس كنت هتمد في عمري الايام الحلوة ايام وايام. لكن ايه اللي مأثر في احساسي؟ ايه؟ انه كان في فرق كبير في نظرتنا لبعض. ازاي؟ كنت بالنسبة للحب كله، وكنت انا بالنسبة لك مجرد مخبأ، بيت تستخبي فيه. ازاي تفكر كده؟ ازاي؟ ازاي؟ يا ريتك حسيت بيا. انا حبيتك قد ايه؟ حبيتك قد حبي، مفيش اكتر من حب اقولك بيه. حبيتك قد ايه؟ تقولي مخبأ كتير عليا الكلام ده كتير. صحيح انا جيت عليك عايزه استخبى، وفاتت ايام ونسيت اللي يتخاف منه، وعرفت اللي يتخاف عليه انت. حبك كفايه كفاية. فكر فيا، فكر في حبي لك، عايزة ابقى جنبك. ايه بتبصيلي وتهز راسك كده ليه؟ الشعر الجميل اللي زي شعر عرايس الاحلام، العيون الصافية اللي عشت فيها ليالي وليالي، الملامح الحلوة اللي اثرت احساسي، الجمال ده كله عارف الدم والكريمة. انت حكمتني بالبراءة. البراءة؟ ايوة. الكلمة دي للي يملك الكلمة دي. مين؟ القاضي اللي هتقف قدامه. هتسلمني للبوليس؟ انت اللي هتسلمي نفسك. وانت وانا وانت البيت ده هيبقى عش مهجور في قلب صحراء، جواها صمت سكوت الى الابد. لا لا، انا لسه سألك من شوية، حفظك كده قلت لي طبعا. المفاجأة، المفاجأة اللي كانت واخداني ساعة ما قلت لي كده، اتعرفت عليها خلاص، ألفتها. لكن انت قلت لي هحاول اشوف طريق. مهما حاولت محاولاتي مش هتغير من الموقف. في جريمة حصلت واللي ارتكبها انت، وانت الحب اللي في قلبي. موقف كان ملوش حل في البداية، وبقى الحل اني اسلم نفسي علشان كرهتني. عمري ما حبيتك قد اللحظة دي. امال بتقولي كده ليه؟ حبي اللي كنت بعتز بلقائه عليه بقع الدم. بقع الدم؟ يا جوز مش انت اللي حطاها. انا حاسس انك بريئة، قلبي بيقول لي كده، حبي بيقول لي كده، لكن في بقع الدم. عايزك تروحي تشيليها. انت مرضيتش تبيعني بالالوف في المعرض، روح تبيعني انا كده بالساهل. انا مش ببيعك، انا بعتك تزيلي بقع الدم من على حبي وترجعي لي تاني. ارجع لك تاني، والمرة دي مش هقولك وداعا، هقولك الى اللقاء يا اعز الناس، الى اللقاء يا اعز الناس. سلوى كفاية، انت اللي بعت جواب، انا عارفة. ابدا يا سلوى ابدا، ولا كنت اعرف في ايه. على مين؟ انا مش ندمان على اللي جرى، هينتظرني دايما، هينتظرني بألم وعذاب وشوق وحنين، وهرجع له وعيش معاه ملوش آخر. ترجعي؟ ترجعي فين؟ يا حبيبي أحمد، عمر ما كان عندي أمل في الدنيا قد الأمل اللي عندي دلوقت وأنا رايحة أسلم له. إيه؟ مش ممكن. سلوى أنت هتيجي معايا، هتعيشي في سلام وأمان. الأمان الحقيقي إني أعيش في الشمس، في النور، في الهوى، من غير خوف، من غير كذب، تضحك عريضة للناس والدنيا ولا جنبه. مستحيل تسلمي نفسك، مستحيل، مستحيل. مين؟ مين؟ الأستاذ أحمد خالد. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. الرائد أمين الجوهري من مباحث اسكندرية. أهلا وسهلا. أنا آسف جدا لإزعاج فنانك كبير. أبدا، اتفضل. والله يا فندم أنا جاي لسيادتك في مسألة. خير؟ هي يمكن تكون مسألة سخيفة، إنما نرجو سيادتك تتقبلها. يعني في إيه؟ حضرتك كنت رسمت لوحة اسمها شيء من العذاب، عملت ضجة كبيرة في الجرايد والمجلات. مالها؟ صاحبة اللوحة دي، هل هي صاحبة الصورة دي؟ وريني. اتفضل يا فندم. سلوى. لا لا يا فندم، دي اسمها نادية عزام. ها؟ ايوه هي بتاعت جريمة العجمي. بس هي جت هنا باسم سلوى. موجودة يا فندم؟ لا، وعلى عموم البيت تحت امرك. العفو يا فندم، كفاية كلمتك. ارجوك تقوم بواجبك ان كانت الاجراءات تحتم عليك كده. لا لا يا فندم العفو، بس اقدر اسال سيادتك ان كنت تعرف مكانها؟ انا رسمت لها اللوحه دي من زمن ومشيت، ما عنديش فكره راحت فين بعد كده، ولا كان عندي فكره عن الجريمه اللي عملتها، عرفت بعدين. انا شاكر جدا يا فندم واسف الازعاج. ارجوك الكلام ده ما يوصلش للجرايد لو سمحت، انا ما احبش الشوشره. اطمئن يا فندم، اطمئن. موقفش العربية حتى مفيش مكان لها فايدة، خسارة شمال بداية فين السجن. ما هو مفيش فايدة، مش هتقدر تاخدني عندك في البيت أبدا. هتبقي في أمان يا فايدة. بيتك كان قدامي من زمان وأنت عارف حكايتي، مش كان أحسن لي أجي عندك لو أنا بدور على بيت أستخبى فيه وخلاص؟ لكن لا، افهمني، أنا بحب أحمد خالد وكنت بحب بيت وكل طول فيه، وهسلم نفسي علشان هو قال لي سلمي نفسي، فهمت؟ سلوى شريف، أنا أقدر أسرع، بس حيلاقوك معايا وتجيب لي نفس التهم، أعمل معروف، يمكن أحتاج لك لما أدخل السجن. أرجوك يا شريف، أرجوك. وسألناها بالتالي. كتبت خلاص؟ سين. اسمك؟ نادية محمود عزام. سنك؟ 17 سنة. لك مهنة؟ وظيفة؟ لا. انت متهمة بقتل المجني علي عمر برهان ليلة 14 ديسمبر بناحية العجمي. ايوه. ايه قتلتيه؟ قتلته. تقدري توصفي لي قتلتيه ازاي؟ خنقته. خنقتيه ازاي؟ احبل. اوصفي لي عملت ايه؟ هو كان قاعد بيتكلم معايا وبعدين قلت له تعرف لعبة الحبل؟ قال لي نط الحبل. قلت له لا، دي لعبة لذيذة قوي، قام قال لي بلا حبل بلا غيره، خلينا قاعدين مع بعض يا حبيبتي. وبعدين؟ قلت له لا، ما هي دي لعبة غرامية هتعجبك قوي. قال لي صحيح، قلت له بس يا ريت في حبل. يعني ايه لعبة غرامية؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. ها، قال لي اشرحيها لي. قمت قلت له كلام مغري. مغري؟ ايوه، علشان يقوم يجيب الحبل. قلت له ايه يعني؟ مش فاكره بقى. طب كملي. وبعدين؟ حمدت ربنا انه رجع من المطبخ وفي ايده حبل. حمدت ربنا؟ ايوه. ها، وبعدين؟ عملت عقده زي بتاعه المشنقه وحطيتها حوالين رقبتي، وعمل عقده زيي وحطها حوالين رقبته، وقلت له يلا بقى نبتدي، جريني عليك زي ما اتفقنا. انت شرحت له اللعبه، قلت له ايه؟ قلت له كلام فارغ صدقه، لانه تافه الله يرحمه بقى. هو في لعبه غراميه اسمها لعبه الحبل؟ مفيش طبعا. حاجه من اختراعك يعني؟ ايوه، علشان اقتله كده. طب كملي. سهيته ورحت شد الحبل على رقبته جامد، حب يرخي الحبل، خليت ترابيزه السفره بيني وبينه وانا بشد جامد، حاول يستعمل ايديه لفك الحبل، ما قدرش لغايه ما انكفى على السفره. ثبت من تقرير الصفه التشريحيه ان المجني عليه اصيب بكسور في الجمجمه ونزيف في المخ. انت اللي عملت كده؟ ايوه. بعد ما خنقتيه؟ ايوه، انا خفت لا يكون مغمى عليه ويقوم يقتلني، خدت الشمعدان النحاس اللي كان على السفره وقعدت اضربه على راسه من غير ما احس بنفسي، وبعدين هرب. رحت فين؟ هرب. ما انا فاهم انك هربتي، مين اللي قواك الفتره دي كلها؟ مفيش حد. ناجل الموضوع ده لبعدين. قولي لي. نعم. هل كان في علاقه بينك وبين المجني عليه؟ لا. الم يسبق للمجني عليه ان تقدم لطلب يدك؟ ها؟ جاوب على السؤال يا ناديه. مش فاكر، مش عارفه. ثبت من معاينه مكان الحادث ان وجودك مع المجني عليه في هذا المكان المنعزل كان باختيارك ورضاك ومن غير اكراه. واضح انكم كنتوا بتشربوا سوا ومدورين اسطوانات وحاجات من هذا القبيل. لا ابدا، انا ما شربتش. طب قولي لي، ايه الدافع لقتل المجني عليه؟ جاوب على السؤال من فضلك، ايه الدافع اللي خلاكي قتلتيه؟ ايه ممتنع على الاجابه؟ السبت 2 مارس. ايام اربعه مضت وكانها الزمن كله، ولا زلت احيا على رؤى ذكراها، اتحرك معها بخيالي عبر ايام راحت، ايام باهره تضيء بلذة الحياه، كان لي فيها حب وهوى وفرحة لا تنتهي وضحكة لا تغيب. البيت غارق في ظلام ووحشة، وكل ما فيه حزين، حتى الجدران حزينة. أسمعها تسأل أين ذهبت ولماذا ذهبت وكيف اختفى الدفء والضياء، كل شيء يسألني عنها، حتى أصابعي تسألني أين خصلتها السارحة فوق الجبين، أسويها في حناني على نغمات ضحكتها الحبيبة، حتى الهوى يسألني أين عطري وعبيري، أين راح. إني أتألم الألم الكبير، ودمعة هادئة لا تفارق خيالي انحدرت على خدها عند الرحيل، وصدري فيه دخان ونار، فيه عذاب وحروق، أنا وحدي مع الليل مع الفكرة مع حبي، اليوم كله وكل يوم مع الذكرى مع حبي، التقي بعذابي في كل مكان، التقي بطيفها الى جوار المدفأة، على بابي يدق الباب، على كل مقعد جلست عليه، على كل شبر خطبت عليه. إني متعب متعب، أرهقني الحنين، أنا وحدي. فلماذا لا أسقط عن وجهي كل قناع وأفعل ما يفعله الإنسان في لحظات الضعف والعذاب؟ لماذا لا أبكي وأطلق الأنين من صدري إلى مداري وأرسل حنيني صراخا يناديها؟ لماذا لا أفعل هذا كله وأنا وحدي، حر بلا قيد، بلا كبرياء، بلا خجل، بلا عيون ترقبني؟ ليتني أستطيع أن أفعل هذا كله، ليتني أستطيع، ليتني، ليتني أستطيع. ها يا نادية، مش عايزة تقولي برضو إيه السبب اللي دفعك لقتل المجني عليه؟ مش عايزة؟ بقى تعترفي بالجريمة بالتفصيل، ومش عايزة تقولي إيه الدافع اللي خلاكي عملت ده كله؟ أنا قلت لحضرتك هقول قدام المحكمة. ممتنعة يعني عن الإجابة؟ طب قوليلي، انت اختفيت المدة دي كلها فين؟ ما انا اهو بقى، مش انا سلمت نفسي خلاص؟ مين اللي اواك الفترة دي؟ جاوبي من فضلك. مفيش حد. ثبت من التحريات انك روحتي بيت الاستاذ احمد خالد. لا لا لا. ايه مالك اتطرفت كده ليه؟ انت ايه علاقتك بالاستاذ احمد خالد؟ ايوه، اصلي بكره الراجل ده كره العنب. ليه؟ انا فوت على بيته وانا هربانه، حبيت استخبى عنده، قلت له عاملني شغاله عندك، قال لي تشتغلي موديل، قلت له طيب. وبعدين قعدت عنده يومين بالعدد، رسم لي فيهم صوره وبعدين طردني. ليه؟ قال لي انت باين عليك حراميه، امشي من هنا، باين حاجه ضاعت منه وافتكرني سرقتها. قلت له ربنا يخليك اقعد عندك، راح طاردني وطاردني في الليل. راجل ما عندوش قلب، انا بكرهه بكرهه. رحت فين بعد كده؟ اهو رحت في كل حته شويه لغايه ما لقيت مفيش فايده، رحت مسلمه نفسي. طيب ما دام سلمت نفسك واعترفت بالجريمه، ليه مش عايزه تقولي ايه الدافع اللي خلاكي تقتلي المجني عليه؟ انت عارفه اصرارك على السكوت ده معناها ايه؟ التهمة هتكون قتل عمد مع سبق الإصرار، يعني إعدام. يا سلوى أنت لازم تتكلمي، لازم تقولي الحقيقة. أنا لو أعرف الحقيقة كنت تقدمت للنيابة واتكلمت. مش قادرة أقول يا شريف، مش قادرة. اسمعي بس، الأستاذ كلفني وكلك محامي كبير. إيه؟ أيوة، لما عرف ان اهلك ما وكلوش محامي اندهش وكلفني اتفق مع الاستاذ علي زين الدين، ده اكبر محامي جنائي هنا، اتقعش منه قضيه. جاب لي محامي يا حبيبي. وهتطلعي براءه اطمني، بس المهم انك تحكي للمحامي كل حاجه وبصراحه. اقول له ايه يا شريف؟ بس مش معقول. يا سلوى يا سلوى، ما تخيبيش امل الاستاذ، انت منتظر براءتك بفارغ الصبر. ازاي يا شريف؟ بخير، قفل البيت خلاص وقعد في اوتيل لغايه ما يشوف شقه. يا حبيبي. على فكره ده استريح قوي لما عرف انك قلت عليه في النيابه انه طردك وضربك وقالك حراميه. وانا معقول كنت هشوشر على اسمه؟ ده انا خفت خوف وكيل النيابه بيسالني عنه. ساعتها بس عرفت انك كنت على حق في كل حاجه عملتها. انا كنت متاكد يا سلوى انك هتفهمي موقفي في يوم من الايام. موقفك يا شريف كل رجوله، كل نبل اخلاق، انا اللي كنت عامية قدام حبك. سامحني يا شريف. ما تقوليش كده يا سلوى، اكبر حاجه تسعدني انك فهمتي موقفي. موقفك اشرف موقف، انت تراث نادر من الناس. يا شيخه بلاش مبالغه، خلينا في المهم دلوقتي. المحامي الزياره انتهت يا استاذ. اجي يا احمد من فضلك، ميعاد الزياره خلاص عن اذنك. المحامي هيشوفك بكره. ها بكره. اتفضل كمل يا استاذ. وتكييف التهمة بانها قتل عمد لا يتمشى مع واقع الحال. النيابة كيفت الجريمة قتل عمد وتجاهلت حقائق كثيرة تقلب ميزان هذا التكييف رأسا على عقب. سيد الرئيس ارجو اكمل كلامي. النيابة تنتظر شوية. اتفضل يا استاذ. خلال الاستراحة تفاهمت مع المتهمة على ان تدهي بالحقيقة للمحكمة. عايز تقولي حاجة يا نادية؟ هتنكر اعترافاتك في النيابة؟ لا انا معترفة، بس هقول لي قتلته. ليه؟ عمر برهان ده كان شاب عاطل وفزان تافه، فاهم انه اجمل شاب في الدنيا، كل حياته عبارة عن عربية يركبها وستات يصرفوا على مظهره. ايوه، وبعدين سكت ليه؟ عشان كده قتلتيه ولا ايه؟ لا، بعد اذن المحكمة. اتكلمي يا نادية، احنا اتفقنا على انك هتتكلمي. عمر برهان ده كان ايه؟ اتكلمي. كان على علاقة بمرات ابويا. من فضلكم من فضلكم كملي. وبعدين استغلت طيبة بابا وحبه لها اكملها اصغر منه بكتير، وما كنتش قادرة اتكلم. ايه دليلك على العلاقة دي؟ شفتهم بعين. ما فكرتيش تقولي لوالدك؟ ما كانش حيصدقني، بيحبها ومتصور انها احسن ست في الدنيا، وهي كمان خلت علاقته وحشة بي. وبعدين؟ وفي يوم فضي وهددتها، قلت لها هقول لبابا انك بتحب عمر برهان وبتاخدي من فلوس بابا وتديه. وبعدين؟ شتمتني في الاول وضربتني، وبعدين خدتني بالسياسة، حاولت تفهمني ان مفيش علاقة بينها وبينه، والحكاية ان هو متقدم لي انا وعايز يتجوزني، وقعدت تقول لي ده عريس لقطة. من فضلكم من فضلكم. ها، وبعدين؟ كلمته، هو بابا قال لها اللي تشوفيه، ولما قلت له لا كان حيضربني، وبقيت محتارة اقول له الحقيقة ولا لا. وقلتيله؟ لا، كنت عارفة النتيجة. وبعد كده بدل ما كان بيقابلها بره بقى يجي البيت على انه هيتجوزني، كنت عارفة ان حكاية الجواز دي صار هم عاملينها. وبعدين؟ وفي يوم كنت قاعدة في البيت لوحدي ساعة المغرب، وجيه عمر قال لي يلا بينا. قلت له فين؟ قال لي ده والدك والمدام عندنا في البيت، وقالوا لي تيجي علشان والدتي عايزة تشوفك. قلت له ايه؟ صدقته، لقيته طالع على الكورنيش طوالي. قلت له هو البيت فين؟ قال لي انت لسه ما تعرفيش ان احنا ساكنين في العجمي. وبعد شوية حصل ايه؟ عرفت اني وقعت في سخ، شاليه معزول والدنيا ليل، وبانت المؤامرة اللي عملوها. ايه اللي جرى؟ فهمت من كلامه وقلة ادبه انهم عايزين يلوثوني علشان ما اتكلمش وافتحش بقي. حاول الاعتداء عليكي؟ ايوه، لكن انا ضحكت عليه. ازاي؟ ما كانش لي اي امل في المقاومة. قلت له ما انا بحبك قوي وبغير عليك من مرات ابويا، بس مش قادرة اقولك، وسيسته. قلت له نسمع مزيكا ونشرب حاجة، وفهم اني بحبه بصحيح لانه كان مغرور قوي. وبعدين؟ فضلت امثل عليه وجريب الليل وانا بفكر ازاي اتخلص منه وقتله، لغاية ما جات لي فكرة الحبل وقام جابه. وليه ما قلتيش الكلام ده في النيابة؟ موكلتي يا سيادة الرئيس ترددت كثيرا في الادلاء بهذه الحقائق حرصا على سمعة اسرتها. ايوه، انا اذا كنت هربت كل المدة دي فده لاني كنت عارفة ان علشان اثبت براءتي هعمل فضيحة تأثر على سمعة والدي وكرامته، لكن دي الحقيقة. اسمها ايه زوجة والدك؟ امينة فؤاد. موجودة هنا؟ لا. الدفاع عن المتهمة يطلب استدعاء السيدة أمينة فؤاد لسماع أقوالها ومناقشتها عما ورد على لسان المتهمة من وقائع. قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السبت القادم، وعلى نيابة إعلان السيدة أمينة فؤاد لسماع أقوالها مع استمرار حبس المتهمة. رفعت الجلسة. من فضلكم من فضلكم اتفضل يا استاذ كمل. يا حضرات المستشارين، لقد وضح لكم من اقوال السيدة امينة فؤاد، بل اكاد اقول اعترافها دون ان تدري، واضح ان اقوال المتهمة قد تأيدت بسند قوي. تأسيسا على ذلك تكون المتهمة قد قتلت المبني عليه وهي في حال الدفاع الشرعي، وكل اركان حالة الدفاع الشرعي متوفرة تماما. مكان منعزل حملها اليه المجني عليه بالخديعة، فتاة صغيرة السن تواجه شابا قويا محاولة منه للاعتداء عليها، ردتها هي بالحيلة والذكاء حتى تخلصت من الخطر الذي يهددها بالحيلة والذكاء ايضا. بناء عليه اطلب براءة موكلتي لأن جريمتها يعفيها القانون من كل عقاب، وشكرا للمحكمة. النيابة عايزة تقول حاجة؟ النيابة تفوض الأمر للمحكمة في تقدير حالة الدفاع الشرعي من واقع ملابسات القضية وظروفها، وشكرا. تحجز القضية للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. ايه يا شريف؟ صحيح الاستاذ واقف برا؟ ايوه يا سلوى، بعد البراءة باذن الله منتظرك في العربية تحت. يا حبيبي، سنة وثلاث شهور ما شفتوش، وحشني وحشني. يا رب يا رب يا رب. حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة نادية محمود عزام. رفعت الجلسة. مبروك يا سلوى. سلوى مبروك يا سلوى. مبروك. الحمد لله الحمد لله. أستاذ وحشتني. أنا براءة. أنت وحشتني وحشتني. أنا براءة براءة. وحشتني. مبروك يا سلوى. عشان اشوفك من غير بقعة الدم. طب افتح باب العربية وخدني جنبك. سلوى، ده انا رايح في اتجاه تاني. ايه؟ قلت لأحمد، قلت لأحمد. سلوى أحمد. سلوى أحمد. سلوى أحمد. يا عبد الله، عندما تستبد بي لحظات العذاب فنت كل دنيانا التي مضت، والنعم الحاضر الى الذكريات لنعيش في عالم ملون كدنيا الاساطير خلقته لنا ايام جميله وخالده كنا فيها جنبا الى جنب في كل فجر وامسيه. فليكن هذا عالمنا الذي نفر إليه، فاليوم وغدا وإلى الأبد، وداعا يا أعز الناس، وداعا وداعا. مع الموسيقار محمد عبد الوهاب و شيء من العذاب. العذاب بطولة نيلي صلاح أبيل سعد أردش. اشترك في التمثيل عادل المهلمي، زين العشماوي، عبد الخالق صالح، سمير صبري، حسين أنجيل، أحمد سامي، طارق عبد اللطيف، محمد مرجان، عبد الحميد جاويش، إبراهيم الشامي، سعد الغزاوي، وحسن مصطفى. أشرف على التسجيل الصوتي عبد العزيز أنجيل بمعاونة سعد الخادم، محمد حسام الدين، أحمد تركي، إبراهيم نوبي. المخرج المساعد إبراهيم صبري. شيء من العذاب، قصة وسيناريو وحوار أحمد رجب. إخراج محمد علوان. عدت لكم هذه السهرة عايدة عبد الله. القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. تعد كتابات الشعر والكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو تاجا من تيجان البلاغة، فقد كان في خواطره وأفكاره الشعرية والنثرية مفكرا وفيلسوفا. وفي حلقة اليوم نتجول في بستانه لنقطف أبدع الزهور وأمتع الثمار. يقول فيكتور هوغو عن المستقبل ممثلا في الغد: إنما الغد شيء عظيم لأنه شيء خفي مستتر لا يعرف كنهه أحد ولا تقدر أن تدركه مقلة إنسان، بل هو الأرض الواسعة يلقي فيها المرء بذار آماله، والله أدرى متى يتكون نباتها ومتى تجنى منها الثمار. بل الغد برق خاطف لا تدري ما يكون بعده من عواصف الأيام، وسحاب سار لا تعلم متى تنكشف من تحته نجوم السماء، وقاتل سفاك يسلب نفائس الأعمار، وهادم عنيد يهدم صروح الآمال، ونجم سيار لا يثبت في مكانه ولا تقف عليه عين الدليل. فقام فيكتور هوغو ذات يوم مأدبة شائقة لستين طفلا وطفلة من بؤساء باريس، ولما جلس بينهم وجه إليهم هذه النصيحة: أتريدون أن تكونوا سعداء سعادة حقة؟ إن ذلك لا يتاح لكم، فستعلمكم الأيام والحوادث بعد، ولكن أتريدون أن لا تكونوا تعساء ما حييتم؟ إذا شئتم ذلك فإنه لا يتطلب منكم إلا أمرين في غاية السهولة: أحبوا واعملوا. أحبوا من صميم أفئدتكم، واعملوا بكل ما أوتيتم من قوة وصبر. واصلوا العمل تغنموا راحة الضمير، وليس في استطاعة أحد كائنا من كان أن يشقيكم إذا ظفرتم براحة الضمير ورضا القلب. ومن أقوال هوغو الحكيمة: إن الرجل العظيم لا يظهر في المجتمع وحيدا إلا قليلا، وكلما كثر العظماء حوله ارتفع شأنه وعلى ذكره، فهو كالشجرة تكون في نظر الناظر أطول في الغابة الشجراء منها في التربة الجرداء، لأنها تكون في منبتها ومستقرها. ويقول: أفضل مزايا الرجل الحكيم أن يملك نفسه عند الغضب. وأخيرا يقول: يعيش المرء بين سعادتين من حاضره ومستقبله، أما الأولى فيكفلها العدل، وأما الثانية فيحرسها الرجاء والأمل. لذلك يحب الناس القاضي العادل ورجل الدين الصالح، لأن الأول صورة العدل والثاني مثل الرجاء، فإذا انقلب العدل ظلما والأمل يأسى عافهما الإنسان ولوى وجهه عنهما. غدا نلتقي في بستان الحكمة. القاهرة. فيلك يا قلبي أيام زمان وذكريات زمان وأغاني زمان. مش قلت لك يا مع 17 15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17 15 من موبايلك واختار أحلى أغاني زمان وخليها رن لموبايلك أو ابعتها هدية سعر دقيقة جنيه. موجاتنا هي المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. اخذ مدرسة الينا القصيرة 44.06. شكرا جزيلا من المستمع اشرف من سنة اخر رقم تليفونه 611. شكرا جزيلا لمحمود طالب الثانوية العامة الذي يستمع الينا باستمرار، وان شاء الله تكون امتحانات سهلة وتكون امتحانات موفقة، ونقول مبروك مقدما. شكرا جزيلا لصديق موجات البرنامج العام المهندس مهاب من بورسعيد، وشكرا للرسائل المتعاقبة والمتتالية التي يعني تفيض شذا وعطرا لموجات البرنامج العام. شكرا جزيلا للمهندس مهاب، وشكرا لكل من سيسافر وسيعود مرة أخرى إلى الوطن الحبيب، إلى أرض مصر الغالية. شكرا جزيلا للمهندس محمود حنفية من شبرا. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء لتواصلكم معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44.06. والآن مع زينب يونس في كلمات علي سليمان الحان سيد مصطفى. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته أي طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها أي تصلحها وتردها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تروي لنا قصة رجل خرج من بيته وبلده متجها إلى بلد آخر، يقصد بذلك زيارة رجل آخر، فأوقف الله على طريقه ملكا في هيئة إنسان، فلما أتى عليه ووصل عنده قال الملك: أين تريد؟ يسأله عن مكان توجهه ولما هذا التوجه، فأخبره أنه يتجه لزيارة أخ له في هذه القرية، فسفر منه الملك عن سبب توجهه إليه، هل لقضاء مصلحة تخصه أو استرداد شيء ما لديه؟ فقال الرجل: زيارتي ليست لشيء من ذلك، وإنما لأني أحببته في الله تعالى. فأخبره الملك أنه رسول الله إليه، وبشره بأن الله قد أحبه كما أحب أخاه في الله. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تخبر عن حب الله لأناس يتميزون بصفات تعبر عن صدق في النية وإخلاص في القول وإحسان في العمل وتمسك بمكارم الأخلاق. وإذا كان الله يحب الأخيار من عباده ويحفظهم برعايته، فلا شك أنه يحب في مقدمتهم رسله وأنبياءه. يقول تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي أحببتك وزرعت محبتك في القلوب بحيث لا يكاد أحد يراك حتى يحبك، ثم حفظته العين الإلهية فتربى مشمولا بالحفظ والعناية، كما قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على قضاء ربك وحكمه فيما حملك به من أعباء الرسالة، فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك بالعناية الإلهية. أليس الحفظ والرعاية الإلهية ثمرة من ثمرات الحب الإلهي لرسله وأنبيائه؟ مستمعينا الكرام، نعم، إن حبنا لربنا عز وجل يعني الإجلال والامتثال له سبحانه، لأنه الخالق بكلمة أوجدنا وأنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن الطبيعي أن يميل الإنسان بحبه لمن يتصف بالرحمة والإحسان، فماذا إذا كان الله هو الرحمن الرحيم المعطي الوهاب المنان الذي لا ينضب عطاؤه ولا ينتهي فضله؟ مستمعينا الكرام، محبتنا لله تعالى تعني إيثاره بالمحبة على ما سواه، وأن يوصلنا ذلك الحب إلى موافقة أمر الله تعالى والبعد عن محارمه، فإن الطباع السليمة تهوى ما فيه رشدها وتبعد عن ما فيه ضلالها. فيجب أن يكون حبنا لله دائما ويقيننا به قائما، ويكون ذلك دافعا للبذل والعطاء ابتغاء وجه الله تعالى، مصداقا لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. القاهرة تقدم مناجاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستغفرك ونستهديك، لبيك وسعديك ربنا، والخير كله بيديك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في ساعتنا هذه أن تجعلنا من أهل طاعتك ورضوانك الذين أنعمت عليهم. اللهم طوقنا بطوق الإقلاع عما يحبط الحسنات ويذهب البركات، وأشعر قلوبنا الخوف من قبائح السيئات، ولا تشغلنا ربنا بما لا ندركه إلا بك، واصرفنا عما لا يرضيك عنا، وانزع من قلوبنا حب دنيا دنية تنهى عما عندك وتصد عن ابتغاء الوسيلة إليك وتذهل عن التقرب إليك. اللهم زين لنا التفرد بمناجاتك بالليل والنهار، وهب لنا عصمة تدنينا من خشيتك وتقطعنا عن ركوب محارمك وتفكنا من أسر العظائم. اللهم هب لنا التطهير من دنس العصيان، وأذهب عنا درن الخطايا، وسربلنا بسربال العافية، وردنا رداء المعافاة، وجللنا سوابغ نعمائك، وأيدنا بتوفيقك وتسديدك. اللهم وأعنا على صالح النية ومرضي القول ومستحسن العمل، ولا تكلنا إلى حول دون حولك، ولا إلى قوة دون قوتك، ولا تخذلنا يا إلهي يوم تبعثنا للقائك، والقنا لقاءك لأحبابك وأوليائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إعداد وتقديم مصطفى طعيمة، إخراج علي عبد العال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر سيحين موعده إن شاء الله في 4:30. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل أبو بكر عبد المعطي.